هذا يقول: نحن في بلاد تحارب أهل السنة والجماعة ونستدعى للتحقيق والمساءلة لإطلاق اللحية وتقصير الثوب، فهل يجوز لنا تقصير اللحية أو الأخذ منها لأنهم يطلبون منا ذلك؟ لا، ويضيقون علينا، لا يجوز لك ذلك. أما تقصير الثوب فلك أن ترسله إلى الكعب، لك أن ترسله إلى الكعب، أما الأخذ من اللحية فلا يجوز. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا. هذه دواوين السنة موجودة، من ادعى فليأتنا بالدليل الصحيح في هذا، بل الأحاديث الصريحة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم كلها آمرة بترك اللحية وتوفيرها وإعفائها.